في القلب يكبر من غلاها صبحها من زينة هنا في اسم ساها وأهلها أطيب وأغلى من عرفتها مهما ريحت الشوق ياخذني لهواها حبها في القلب يكبر من غلاها صبحها من زينة هنا في اسم ساها وأهلها أطيب وأغلى من عرفتها مهما ريحت الشوق ياخذني لهواها هذه جدة هذه أجمل عروسة مني الراس الحبيب أحلى بوسة الأنيقة اللي بالحب محروسة درة في البحر الأحمر يا حلاها هذه جدة هذه أجمل عروسة مني الراس الحبيب أحلى بوسة الأنيقة اللي بالحب محروسة درة في البحر الأحمر يا حلاها